الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو بكر الشمائل المحمدية، اختصره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين، تحت باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمي، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألبانية عليه رحمة الله، عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قوله رضي الله عنه: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لا كما يقول من يقول ويصفه بأوصاف الربوبية كقول البوصيري في بردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا يجوز إلا لله عز وجل. لهذا قال بعض العلماء معلقا على هذا البيت من البردة، قال: لم يترك لله شيئا، الدنيا والآخرة، هذا من جودك، من هنا تبعيضية، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا لا شك أنه باطل. وهكذا يزعمون أنه خلق من نور وأنه لا ظل له وأنه يعلم الغيب ونحو ذلك، كل ذلك باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، فضله الله سبحانه وتعالى على البشر بأن أوحى الله إليه، جعله رسولا إلى هذه الأمة. هنا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حجر في إصبعه، الإصبع فيها 10 لغات، كلمة إصبع فيها 10 لغات، بتثليث أوله وبتثليث ثانيه، هذه 9، والعاشرة أسبوع، تثليث أوله بمعنى ينطق بالفتح وينطق بالكسر، وهكذا بالضم، والباء كذلك تنطق بالفتح وتنطق بالكسر وهكذا بالضم. فإذا أجريت هذه 3 الأولى مع 3 الثانية، كل واحدة تجريها مع واحدة، خرجت لك 9، والعشر أسبوع بالإشباع. قال هنا: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، بمعنى نزل منها دم، نزل من هذا الحجر أو مما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام دم. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميتي، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا فيه احتساب الأجر، إذا أصاب الإنسان شيء احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يؤجر. إذا أصابك مرض أو أصابك ألم أو وجع أو ذهاب عضو من أعضائك، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وفيه كفارة للذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصاب بشوكة فما دونها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم. قال: ولأجل أنك لأن لك أجرين؟ قال: نعم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أجر من يبتلى بالمرض، فالإنسان عليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن التسخط والاعتراض وهكذا ما يحصل من بعض الناس من الصراخ إلى غير ذلك لا يخفف عنك الآلام، وإنما يذهب عنك الأجر وتبقى آلامه وحسرته. وقد جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تبكي على صبي لها قد مات عند قبره، فقال عليه الصلاة والسلام لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. يصبر الإنسان إذا أصابه ما أصابه من منغصات الدنيا. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفها عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه الحسن. قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيته ولم تجد عنده بوابين، فقالت: إني لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنسان إذا أتاه خبر يزعجه، يقلقه، ينغص عليه، يصبر. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد وهو مخرج في الصحيحين قال: وما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وفي القرآن أكثر من 80 آية في الصبر، وأعظمها قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، في ذكر الثواب، ثواب الصابرين. ولهذا جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء بما يتنعم به شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن بين الشكر والصبر، إن جاءته نعمة وحصلت له نعمة من نعم الله عليه فهذه تستدعي الشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا أصابته مصيبة صبر، أولا يعلم أنها من عند الله ابتلاء وتمحيصا: ولبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، تبشير بالخير، تبشير بما أعده الله لهم، تبشير لهم برفعة الدرجات، بتكفير السيئات، تبشير لهم بأن يخلف الله عز وجل عليهم أعظم مما فات عليهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية لو وقف عندها الإنسان لا ازداد بما يصيبه شكرا لله سبحانه وتعالى، ولا فرجت وخففت عنه كثيرا مما يعتري الإنسان. فالإنسان يصبر على ما يصيبه، وهذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، متاعبة ونكد وأحزان، دار الهموم، دار المنغصات. فالإنسان يصبر. ويحتسب الأجر. تأمل أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، كانت قد سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما، ما من رجل تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة هذا الدعاء: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ فأخلفها الله النبي صلى الله عليه وسلم. خير الأمة، خير الأمة عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي. فالإنسان يحتسب الأجر إذا أصابته مصيبة، وإياك والتسخط والاعتراض على قدر الله. أصبت بمرض، أصبت بفقد عضو من الأعضاء، أصيب من هو خير منك ومن هو أفضل منك. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم جميل في الداء والدواء، يقول في أوله: يا مخنث العزم، من أنت؟ من أنت؟ هذه الطريق ناح فيها نوح، وألقي الخليل في النار، وأضجع للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار يحيى، وسار مع الوحش عيسى، وشج وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل جماعة من الصحابة، وجلد الظهور الأئمة، فمن أنت؟ ماذا أصابك من هذا؟ فالإنسان يحتسب الأجر ولا يفوت مثل هذه الأشياء التي تعتريه بدون أن يغتنم الفرصة ويحاسب نفسه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دميت إصبعه، دميت إصبعه، ويقول: ما أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. خبيب، والحديث في البخاري من حديث أبي هريرة، لما صلبوه ليقتلوه، لما صلبوه ليقتلوه، قال تلك الأبيات العظيمة، قال تلك الأبيات العظيمة التي فيها يحتسب نفسه لله، يحتسب نفسه لله سبحانه وتعالى: وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وذكر أبياتا طويلة هي مختصرة في صحيح البخاري. يقول هنا، قال: وهل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا الكلام العلماء يقولون أنه قاله من غير قصد الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، لا ينشئ الشعر. يقول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في تفسيره، في تفسير سورة ياسين، ذكر كلاما عظيما جميلا، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن من سجيته الشعر، ولم يكن يقول شعرا. ثم ذكر جملة من الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال الشعر، بمعنى نقله عن غيره، لا ينقله على وجهه، إنما يحصل فيه زحف. يقول ابن كثير: يحصل فيه زحف. وذكر بعض الروايات التي كان أبو بكر يصحح لما ينقله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر. وذكر في السيرة أن أولاد عبد المطلب ما ولد له ولد إلا وهو يقول الشعر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا، تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا. وأما هذا الكلام فهذا ليس المقصود به أن يكون شعرا. يقول الحافظ ابن كثير كذلك عند الآية المشار إليها في سورة ياسين، قال: قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد الوزن. أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يكون هذا على هذا الكلام الموزون، إنما وقع اتفاقا. قالوا ووقع اتفاقا من غير قصد الوزن، بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. وهذا يحصل حتى في عامة الناس، بعض الناس يتكلم بالكلام من غير أن يقصد شعرا فيأتي على أوزان معينة، وهذا كذلك من هذا القبيل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفرغتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوزان بالنبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. ثم ساق حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل، رجل يسأل البراء ويقول له: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ أبو عمارة هي كنية البراء ابن عازب رضي الله عنه، ويعني بهذا أفررتم يوم حنين، يوم حنين أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما ولى، بقي عليه الصلاة والسلام وبقيت ثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من شجعان الصحابة يقول: إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمي الوطيس. في الصحيح سمع النبي عليه الصلاة والسلام وجبة، بمعنى وقعة، فخرج على فرس لأبي طلح من غير سرج، خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير سرج، ثم جاء وأراد بعض الصحابة أن يخرج فقال: لن تراعوا لن تراعوا، أي لا تخافوا، ليس عليكم شيء، لن تراعوا لن تراعوا، إنا وجدناه لبحرا، يعني الفرس، إنا وجدناه لبحرا. هذا يدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل بينه وبين أبي جهل لما ظلم أبو جهل رجلا من العرب، فأخبر هذا الرجل أنه لن يأخذ حقك منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه، فلما ذهب إليه ودق عليه الباب وكان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه لعائن الله تترى، لما خرج قال: مرحبا بأبي القاسم، ما جاء بك؟ قال: أعطي هذا الرجل ماله، أو قال: متاعه. قال: على الرحب والسعة، وأعطاه متاعه بعد أن كان يجحد المتاع، فكان يجحد المتاع ويأبى أن يعطيه. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم سارع في إعطائه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس. قصته مع ركانة أو أبي ركانة الذي كان يعرف بالقوة وأنه يصرع الناس، كان يعرف بالقوة ويصرع الناس، ذكرت هذه القصة في السيرة، وبعض أهل العلم يشير إلى ضعفها. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، فقال له: إن صرعتني أسلمت. وكان رجلا لا يستطاع في هذا الباب، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم صرعه، فقال عاود الثانية، صرعه والثالثة إلى سبع، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرعه ثم أسلم، ويقول والله ما وضع ظهري أحد في الأرض غيرك، ما أحد وضع ظهري في الأرض غيرك. هذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا في غزوة حنين بقي النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي معه جماعة من أصحابه رضي الله عنه، وهكذا ما حصل في غزوة أحد، ما حصل في غزوة أحد لما جاء ابن قمأة، جاء ابن قمأة يقول أين محمد، أين محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام حوله أصحابه، فقام بعض الصحابة إليه قال دعوه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سهما فهزه حتى تفرق أصحابه، ثم وضعه له وكان مترسا بالذروع، وضعه له في نحره مكان واحد لم يوجد فيه حديد، وضعه له في نحره فقتله عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا البراء بن عازب والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحلف من غير أن يطلب من الإنسان ذلك، حلف من غير أن يستحلف، ما طلب الرجل من البراء أن يحلف، لكن حلف، والحلف في مثل هذا الموطن تأكيدا لصدق الكلام وهو صادق رضي الله عنه. ولهذا جاء في الصحيحين يقول بعض التابعين حدثنا البراء وهو غير كذوب، حدثنا البراء وهو غير كذوب، والمراد بهذا إثبات صدقه من غير شك فيما ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.